وأكسب رزق الأجير. فكان يعني مع أنه ملك إلا أنه كان يعني لا يأكل إلا من كفيه عليه السلام. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره ابا سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اقومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول والله لا اصومن النهار ولا اصومن الليل ما عشت؟ قلت قد قلته. قال انك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وافطر يومين. قال قلت اني اطيق افضل من ذلك. قال فصوم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود وهو اعدل الصيام. قلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله. قال لا افضل من ذلك. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وانه قال وهو شاب والله لا اصومن النهار ولا اصومن الليل ما عشت. وجاء هذا انه علم بهذا الامر عندما زوجه ابوه امرأة ثم انه بعد 15 يوما سأل عن زوجها فقالت والله يعني لا انه يعني عبد الله من خير الناس ولكنه لم يفعل لنا ذلك. فاشتكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بانه يصوم النهار ويقوم الليل. فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت الذي قلت والله سبت لأصومن النهار ولأصومن الليل ما عشت؟ فقال قلت يا رسول الله نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تستطيع ذلك، لا تطيق ذلك. وطبعا هذا قد يطيقه في اول يعني الامر في الشباب ثم اذا كبر به السن لا يطيقه وقد كان. ثم قال له النبي ثم افطر وقم ونم يعني اجعل الليل جزء هكذا وجزء هكذا وهكذا. ثم قال يصوم من الشهر ثلاثة ايام كل شهر يشهر القمر يصوم من ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر يعني كأنك صمت عمرك كله اذا صمت من كل شهر ثلاثة ايام. يقول فقلت للنبي اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله اكثر من ثلاثة ايام. فقال له النبي فصوم يوم وافطر يومين. تفطر يومين صوم يوم يصير هذا الثلث الايام صار. قال اني اطيق افضل من ذلك. فقال له اذا فصوم يوما وافطر يوما. قال له ذلك صيام داود وهو اعدل الصيام. في الحديث الاخر في الروايه الاخرى انه قال اني اطيق اكثر من ذلك. فقال له النبي لا افضل من ذلك، هذا افضل صوم. واخبره ان هذا صيام داود انه كان يصوم يوما وافطر يوما. وجاء في حديث قال ولا يسر اذا لا، يعني ان في جمل كذلك على الجهاد يعني لا يحطه هذا من القتال. قال وكذا لا يسر اذا لا. يصوم الليل لا يقوم النهار يصوم الليل ويقوم يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسهر حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني قد اخبرت يعني. فقلت نعم. فقال فانك اذا فعلت ذلك هجمت العين ونفعت النفس. قال اذا فعلت هذا عينك تهجم عليك، يعني هجوم العين يعني مرضها وعليك. ونفعت النفس بمعنى انها خفتت وضعفت. صم من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صوم الدهر او كصوم الدهر. قلت اني يهاجزني قال بسعر يعني قوة. قال فصوم صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى، يعني داود. الباب 32 باب احب الصلاة الى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما.

يتحكم فيه في الجن وانه سقط منه هذا الخاتم وان جاء الشيطان اخذه ولبسه وجلس على كرسي سليمان وادار المملكة زمانا حتى انكروا هذا منه. لكن يبدو ان هذا من الاسرائيليات. ونسبة السحر لسليمان وذلك ان اليهود نسبوا الى سليمان انه كان يقود مملكته للسحر كما قال تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني شوف سليمان ما كان يعني يسخر الجن ويسخر الريح بالسحر انما السحر كفر. فهذا الذي نسبه اليهود الى سليمان عليه السلام. فالقول هنا ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه كرسي ملكه جسدا اي شيطانا يبدو ان هذا يعني من الافتراضات وليس بصحيح. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء طيبه يعني الريح الطيبه اللي هي ليست يعني تعطف جهه وجهه وانما حيث اصاب توجه برخاء وحيث يريد حيث اصاب حيث شاء. فمن اعطي المن اللي هو ترك النفس بغير حساب بغير حرج يعني لا يحاسبه الله تبارك وتعالى فيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحه ليقطع علي صلاتي فامكنني الله منه فاخذته فاردت ان اربطه على ساريه من سوار المسجد حتى تنظر اليه كلكم فذكرت دعوه اخي سليمان رب املي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فرددته خاطئا. هذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي وهو في صلاته البارحه يقول تفلت عليه عفريت. العفريت اللي هو المتمرد من الجن عادي تفلت عليه البارحه. وما تفلت يعني انه هجوم المره تلو المره ليقطع علي صلاتي حتى يقطع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فامكنني الله منه يعني انا النبي قبضه فاخذته قبضه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبسه على صورته واخذه على صورتي وعليه فاردت ان اربطه على ساريه من سوار المسجد حتى تنظر اليه كلكم. يقول ذكرت لها دعوة اخي لسليمان انه هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. يقول فرددته خاطئا يعني رد خاطئا يعني انه لم ينل يعني ما يريد. وذكر هذه الدعوة ذلك ان الله تبارك وتعالى قد سلط سليمان على الجن يربطهم ويوفقهم ويهديهم وانه دعا هذه الدعوة وان الله استجاب له. يقول فرددته خاطئا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الامام البخاري عفريت متمرد من انس او جان. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا الا واحدا ساقطا احد شقين. ومعنى ساقطا احد شقين ثقة انسان بس الشق هذا سليم والشق هذا يعني كأنه غير موجود شق انسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قالها لجاهدوا في سبيل الله يعني لو قال ان شاء الله ولما لا لا نجاهد جميعا في سبيل الله. قال شعيب وابن ابي الزناد 90 وهو صح كان اطوفن الليل على 90 امراه. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابراهيم التيمي عن ابي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال ثم المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما ادركتك الصلاة فصلي والارض لك مسجد. هذا حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان الله سأل النبي اي مسجد وضع اول؟ قال المسجد الحرام. فقال تبارك وتعالى ان اول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة. والخلاف هل كان هذا يعني وقت ادم ام ان اول من بناه هو ابراهيم عليه السلام؟ يبدو ان الصحيح ان